الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المجتبى المختار، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين الأطهار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، بينا مصارف الزكاة، وقلنا إن الله تبارك وتعالى بين مصارفها في سورة التوبة، حيث يقول الله جل ذكره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وبينا أن المستحق للزكاة لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما إلا في المؤلفة قلوبهم. فبينا في المؤلفة أنهم أنواع، منهم فريق كفار نريد أن نستميلهم إلى الإسلام، فنستميلهم بجزء من سهم المؤلفة قلوبهم. ومن المؤلفة قلوبهم فريق مسلم وقد يكون غنيا لكنه رئيس في عائلته، يستطيع أن يأتي لنا بزكاة العائلة كلها. وفريق كذلك من المسلمين لكنه خطير على المصلحة العامة، كأن يكون مثلا يعني بلطجي نريد أن نسكنه في بيته، نعطيه من الزكاة حتى يعني يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. وبينا أن مع الاستحقاق شرط في المستحق ألا يكون فرعا ولا أصلا للمزكي، يعني لا يصح أن أعطي زكاتي لولدي ولا لأبي ولا لجدي، لا يصح أن أعطي زكاتي لولدي ذكرا كان أو أنثى، ولا لأبي ولا لجدي ولا لأمي، إنما زكاتي تصح لإخوتي، تصح لإخوتي. أما إن كان زوج البنت فقيرا فلا مانع من أن أعطي زوج ابنتي زكاة مالي، أي أو أيا كانت الزكاة، لكن لا أعطيها لابنتي. كذلك من الشروط بعد هذا الشرط في المستحق ألا يكون هاشميا. يعني إيه هاشمي؟ يعني ألا يكون من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بني هاشم، لأن بني هاشم حرام عليهم الصدقة، حرام عليهم الصدقة. هذا بالنسبة لأهل الاستحقاق. كذلك ذكرنا من المسائل زكاة العقارات، وقلنا العقار إن كان معدا للتجارة فزكاته زكاة عروض التجارة. وكيف أقول هو معد أو غير معد؟ حسب نية من اشترى العقار. من اشترى العقار بنية أن يربح فيه ويبيع ويربح فقد اتخذه للتجارة. والمتخذ للتجارة من العقارات إن كانت أرضا وزرعت ثم أخرج زكاة زرعها فزكاة الخارج منها زكاة له. أما إن بقيت دون ما زراعة ففيها زكاة عروض التجارة. الصورة مفهومة؟ مرة ثانية، من اتخذ أرضا للتجارة إن كانت الأرض منزرعة ثم بعد زراعتها أخرج من زرعها زكاتها فهذه الزكاة تجزئ عن زكاة عروض التجارة، لأنه لا زكاتان في مال واحد. طيب، أما إن كانت الأرض غير منزرعة وأبقاها للتجارة، ففي آخر العام تزكى زكاة عروض التجارة، تحسب الأرض على قيمتها، ثم من كل 1025 جنيه. كذلك ذكرنا من المسائل بالنسبة للزكاة زكاة الذهب، وقلنا زكاة الذهب في 20 مثقالا ربع العشر، وذكرنا أن 20 مثقالا تساوي من 85 إلى 95 جرام ذهب، على خلاف عند أهل العلم. خلينا مع مصلحة الفقير، 85 جرام ذهب فيها ربع العشر. طيب الذهب إن كان مالا، أما إن كان حليا ففيه خلاف عند أهل العلم. الأحناف قالوا بوجوب زكاة الذهب أيا كان الذهب، أما عند الشافعية قالوا زكاة الحلي، الحلي لا يزكى. لماذا؟ قالوا أن الحلي مال مستعمل في حركة الإنسان ومتاعه، هو كالبقر العاملة، واحد عنده بقر لكنه إيه يعني عاملة في بيته، يحرث على واحدة ويسقي على واحدة وهكذا. ومن ثم الشافعية قالوا الحلي المتخذ للزينة تتزين به المرأة، لبسته، لبست بعضه، لبسته كله، لم تلبسه إنما هو معد لزينتها، قالوا لا زكاة فيه. أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه فأوجب فيه الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المرأة وصغارها ورأى النساء يصورن بسوار من ذهب قال أتؤديان زكاته؟ قلنا لا. قال أما تخافوا أو أما تخافون أن يصوركم الله تبارك وتعالى بسوار من نار؟ ومن ثم أخذ من هذا الحديث وجوب زكاة الحلي. إذن زكاة الحلي مختلف فيها، من أخذ برأي الأحناف هو وشأنه، ومن أخذ بقول الشافعي هو وشأنه. كذلك بعد ذلك في الزكاة عندنا زكاة الفطر، عندنا زكاة الفطر هي آخر أنواع الزكوات. زكاة الفطر زكاة تخرج بالفطر من رمضان، تخرج بالفطر من رمضان. متى يفطر الإنسان من صيام رمضان؟ بنفطر كل يوم ولا لا؟ لكن أنا لو أفطرت في اليوم الأول أفطرت من رمضان ولا أفطرت من صيام أول يوم؟ أفطرت من صيام أول يوم. متى أكون مفطرا من رمضان؟ إذا ما انتهى رمضان، إذا ما انتهى رمضان. ومن ثم زكاة الفطر سميت لأنها بفطرنا من رمضان تجب الزكاة. كلمة تجب معناها يحرم تأخيرها، وليس معنى تجب أنه يمنع إخراجه. لكن بعض العلماء جوز أن تخرج من أول يوم من رمضان، قالوا لمصلحة الفقير. لكن قالوا إذا تأخر المزكي عن يوم الفطر قبل الصلاة فقد وقع في كبير، ووقوعه في الكبير لا يعفيه من إخراج الزكاة التي وجبت عليه وتأخر عنها، إنما يؤديها قضاء. لماذا؟ لأنها اجتمع فيها حقان، حق الله وحق الايه؟ وحق الفقير. وحق الله تعالى أولى بالأداء. يبقى إذا نفهم من هذا أن زكاة الفطر وقت وجوبها الفطر من آخر يوم في رمضان. والعلماء اختلفوا هل الفطر هو الموجب للزكاة، الفطر يعني بعد الصيام، ولا الفطر اللي هو يوم عيد الفطر، ولا يوم عيد الفطر. وهذا الخلاف تفرعت منه مسائل كثيرة، تفرعت منه مسائل كثيرة. قالوا لو أسلم قبل فجر يوم العيد تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ اختلفوا بخلافهم في وقت الوجوب، اختلفوا لو أسلم قبل فجر يوم عيد الفطر تجب عليه الزكاة أو لا تجب. إذن اختلاف العلماء ليس اختلافا من قبيل يعني سد الفراغ في الكتب، لا، لما خلاف يعني من ورائه مفاهيم واسعة، ومن ثم يكون اختلافهم رحمة. لماذا؟ لأنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. اختلاف تنوع، كل خلاف تتفرع منه مسائل، وليس اختلاف تضاد. إذن سواء كان وقت الوجوب الفطر من صيام آخر يوم أو الفطر في صبيحة يوم عيد الفطر، فزكاة الفطر لا تسقط بحال عن مستطيع، إنما تسقط عن فاقد الاستطاعة. فاقد الاستطاعة، إذن بالنسبة للمزكي نصاب زكاة الفطر أن يجب الزكاة فائضة عن نفقته ونفقة من يعود. وزكاة الفطر مقدارها صاع، صاع من طعام، والصاع يقدر بحوالي 2 كيلو أو 2 كيلو تلت بالكيلو المصري، 2 كيلو تلت تقريبا أو 2 كيلو. إذا فاض بعد نفقتي ونفقة أولادي ما يساوي قدر الزكاة، عند ذلك وجب علي إخراج الزكاة. أما إن لم يفد في بيتي شيء وليس عندي إلا قوتي وقوت من أعول، عند ذلك لا تجب علي الزكاة، أنا لا أستطيعها، ومن ثم تسقط. يعني قد يقول قائل هل هناك بيوت هكذا؟ نعم، هناك بيوت كثيرة لا تجد، لماذا؟ لغفلة أهل الأموال ولسوء توظيف الفرد. نحن كأمة مسلمة نسيء توظيف الفرد. الفرد ده اللي هو مال الزكاة. لم يزل من الآن أناس يخرجون زكوات أموالهم للمساجد، وللآن أناس يخرجون زكاة أموالهم للمعاهد والمستشفيات. لا، هذا كله خطأ. الزكاة لها مصاريفها الذين عينهم الله تعالى في كتابه وأوصى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقوله في سبيل الله وضحناها، في سبيل الله على إطلاقها الجهاد. وأي جهاد؟ الجهاد تحت راية ولي الأمر، مش الجهاد اللي احنا بنسمع عنه كل يوم، لا، الجهاد تحت راية ولي أمر مع عدو. وأما الحج خلاف، فريق رآه من سبيل الله وفريق لم يره، لكن المستشفيات، المساجد، المعاهد، المدارس مطلقا لا تدخل في سبيل الله مطلقا. لكن احنا للآن بنوظف المال توظيف خاطئ، بنحط في ممكن ابني مسجد بزكاة مالي، المسجد يتكلف 1,000,000، والفقير لا يجد، والغارم حبس بسبب غرمه، فهذا سوء توظيف الفرد. يبقى إذن لا يجهد الفقير إلا ببخل الغني وبسوء توظيف مال الزكاة. إذن هناك بيوت، كثيرة لا يعرفها أحد، من ماذا؟ من تعففهم، كما ذكر الله تعالى في كتابه قال تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ونحن كمصريين على المستوى العام عندنا عاطفة دياشة، وكأهل بلد عندنا عاطفة مع السذاجة. شوف، مع العاطفة عندنا سذاجة، والسذاجة قد يأتي إنسان لا أعرفه ولا أستدل على فقره أو غناه، وينصب خيمة ويقول روح يا أولاد الولد عايز علاج، وكل الناس بتدفع الزكاة مقدما وهو لا يعرف الحالة التي يدفع لها، لا يعرفها غنية ولا فقيرة. وهذا في الشرع لا يجوز، لا يجوز إخراج الزكاة إلا لمستحق، ولا تعرف أهل الاستحقاق إلا ممن يجاورونك. ولذلك العلماء الكرام اختلفوا في نقل مال الزكاة، لم يتفقوا على جواز النقل، لما اختلفوا هل يجوز نقل زكاة من بلد إلى بلد، اختلفوا. حتى من أجاز اشترط في الجواز أن يكون الفقر في البلد المنتقل لها الزكاة أشد، وأن يكون الفقير في البلد الأخرى قريبا من مزكي. يبقى من قبيل واحد في اثنين، من قبيل زكاة وصلة. لكن علينا أن نعلم أن سوء توظيف مال الزكاة يجهد الفقراء والمحتاجين، فصدقة الفطر أو زكاة الفطر تجب سواء كانت بغروب آخر شمس من رمضان وبالفطر من صيام، أو بالفطر في يوم العيد، وإذا تأخرت عن هذا من مستطيع وجب عليه إخراجها قضاء. أما إن تأخرت من فاقد الاستطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففاقد الاستطاعة غير مكلف بزكاة الفطر. طيب زكاة الفطر تجب على من؟ تجب على كل مسلم، ولا يشترط فيها لا بلوغ ولا طهارة من حيض، ولا يشترط فيها عقل، ولا يشترط فيها حرية. يعني معناها المسلم عاقلا أو فاقد العقل، الصغير والكبير، الحر والعبد، تجب على كل هؤلاء. طب من الذي يكلف بالزكاة؟ يكلف بالزكاة القائم على أمر البيت. من المكلف بالنفقة هو المكلف بالزكاة، ولا مانع إن أناب عنه أحد أولاده. لو أنا لي 10 أولاد ومنهم ولد واجب مستطيع، لا مانع إن زكى الولد عني وعن إخوتي، لا مانع. إن كان لي أبناء في سفر وقالوا يا أبتي أخرجنا عنك وعن أهل البيت، يجوز. إن أخرجت أنا عن المسافر يجوز، أهم شيء تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. بعد ذلك في زكاة الفطر تخرج من أي أنواع الحبوب أو من أي أنواع المال. في مؤسسات دعوية بتنزل فتاوى كل رمضان، مؤسسات رسمية، يقول لك 5 جنيه على كل فرد، وبعدين الناس تختلف. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صاعا من طعام. نبدأ نختلف، نطلع حبوب يا عم الشيخ ولا نطلع فلوس، ونقول لهم السنة إخراج الحبوب، يقول لك يا عم الشيخ ما الفلوس لمصلحة الفقير. وبعدين اللي غيظ يقول لك لمصلحة الفقير، طب مصلحة الفقير في 5 جنيه ولا في أداء ما أمرنا بأدائه؟ ومن أخبر بمصلحة الفقير؟ هل الأخبر بالمصلحة أنا وأنت، أم الأخبر بها رسول الله الذي يوحى إليه؟ طبعا نجد الناس تبج وتعج، يقول لك يا عم الشيخ مصل هو لو راح للفول حيبيعه، لكن لو راح الفلوس هيجيب بيها ينتفع بيها. نقول له هنمشي معاك سنه سنه، مش خطوه خطوه. قال لي اسالك سؤال وانت تجاوبني بكل صراحه، يعني اكرمكم الله، البرغه بكام النهارده؟ من دول بس برغه. البرغه بكام النهارده؟ ب40، وعمك ابراهيم جايب 70. طب والكلكول بكام؟ عارف الكلكول؟ ولا المكلوك؟ بكام المكلوك؟ الشبشب بتاع العين الصغير بكام؟ ما فيش ب10 والله، والله ب10، والله ما فيش بجيبه ب40 جنيه. حاجة الصغار أغلى من حاجة الكبار. طيب يا أخي الفقير هياخد كام زكاة؟ هياخد 5 زكوات؟ 5 × 5 بكام؟ ب25 جنيه، يجيبوا 5 أكياس شبشي. مش هيجيبوا فردة بلغة. يبقى انا بقول مصلحه الفقير. طب ايه رايك؟ انا همشي معاك. مصلحه الفقير عندنا الصنوف او الاصناف التي امرنا بالاخراج منها، عندنا بر اللي هو القمح، وعندنا شعير، وعندنا تمر، وعندنا زبيب وعندنا أقط. البر اللي هو القمح معروف، والشعير اوعى تفكر ان هو الشعير اللي بيوضع قدام اكرمكم الله، لا لا، ده الشعير ده الشعير النبوي اللي كان بيوضع في المدينة وبيطعم منه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وبعدين، والتمر معروف، والزبيب كل بيت في رمضان فيه زبيب، مهلبية ومحلبية زي ما انت عايز، كله بزبيب وبغرز. وبعدين الأقط اللي هو اللبن المجفف، النيدو او اي لبن من ايه، من كده. ما تيجي نمشي كده نشوف الاسطح الفجير ايه، ثمن الرز الابيض ولا ثمن القمح ولا الاسطح الفجير ثمن الزبيب وثمن اللبن المجفف. كيلو اللبن اللي بيجي بكام؟ مين هنا في الصيدليه اللبن اللي بيجي بكام الكيلو؟ يعمل له حوالي 140 جنيه لبن النيد لو اللبن المجفف. طب والزبيب بكام الكيلو؟ بيتراوح ما بين 40 جنيه الى 90 جنيه. طيب ليه مش قلنا مصلحه الفجير نطلع ثمن الزبيب؟ وانا حزبت زكاه الفطر كل شهر ولا مره في السنه؟ مره في السنه. مش مصلحه الفجير ما نطلعها ثمن الزبيب ونقول القيمه هنا لمصلحه الفجير؟ يبقى ثمن الزبيب لو البيت فيه 10 افراد، 10 في 2 كيلو تل، يبقى معناها ب 22 كيلو. 22 كيلو في 90 يبقى ايوه 2000 جنيه تمشي. يبقى الفجير يجيب كسوه ونقدر نتمحك ونقول لمصلحة الفجير. اما مصلحة الفجير وافرضها على المستوى الرسمي 5 جنيه، الوزير يطلع 5 واللي فوق يطلع 5 والمعدوم يطلع 5، يبقى دي لمصلحة مين؟ دي لمصلحة الهوى. دي الهوى يا عم الشيخ، انت مستعيبها ليه؟ طب ما هو يا عم الشيخ هياخد الغله ويبيعها. نقول له هيمشي معاك، ولما ياخد ويبيع البيع ده بيجلب العزه ولا بيجلب الذله؟ بيجلب العزه، بيحس بقيمته انه بيبيع حاجه. يبقى انا مستكتر على الفجير يشعر بقيمته؟ ما تخليه يبيع، ما تخليه يبيع، يمكن يغلو البيع وبعديها يبقى تافه، يقوم يبقى منبس فقير. لكن لا، المشكله عندنا ان احنا عندنا هوى هوى. وفي الحديث، وان كان هناك خلاف في صحته وضعفه، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الامام النووي صححه وغيره ضعفه. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا بد وان يكون هوى المؤمن في طاعة الله تعالى وفي طاعة رسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما هوى المؤمن انه يرتاح، اصل هي 5 جنيه هنرميها وخلاص، او يقول لك يا عم الشيخ انا مش لاقي يا عم الشيخ غله، ولما تشتري الغله عيب، والغالي مش بشتري عشان اكلها، وهي الزكاة دي عبادة ولا معصية؟ ولما انا امشي لغاية السوق، ما انا ماشي في عبادة، ما انا ماشي في عبادة، ولما اشتري يبقى عبادة، ولما اعطيها عبادة. لكن احنا بنقف عند نقطة والمسمر. حتى الامام ابو حنيفة اللي هو قال بالقيمة، لو قرأت في كتب الاحناف يعني ستصيبك الدهشة. الإمام أبو حنيفة لم يقل بالقيمة، لم يقل بالقيمة المالية، لا، ده جاي القيمة المطعومية. يعني القصة كلها في حديث سيدنا معاوية، قال أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير المدينة. أدي القيمة يا جماعة. سيدنا معاوية قال مدين من سمراء الشام، ايه سمراء الشام ديت؟ الغلة يعني، القمح. لما حكم في الشام قال يعني ان نصف الصاع، ما هو الصاع 4 امداد، قال نصف صاع غلة شامي يعني يساوي صاع شعير في المدينة. يبقى هو طلع فلوس ولا طلع غلة عوض؟ طلع غلة عوض. يبقى هو لما عدل القيمة هذه تساوي، اخرج مال، اخرج دينار، اخرج درهم؟ لا، ده اخرج ما يساويها من الطعام. ما يساويها طبعا، ولم يقل بالقيمة المالية إلا واحد من متأخري الأحناف اسمه الشبرا منسي من هنا شبرا مرس، يعني أظن تبع الغربي، وهو عالم من العلماء الأحناف المتأخرين لما يعني في ممكن تقول القرن الثامن هجري، ولذلك مذكورة في حاشية ابن عبدين الحنفي. يبقى القيمة المالية يا جماعة ده كلام المتأخرين، أما كلام المتقدمين الأحناف كان يقول القيمة المطعومية. فعلى أي حال بنقول السنة إخراج الزكاة من الطعام. طب عايز تعطي الفقير قيمة، كل واحد بيطلع قيمته هو، قيمتك 5 جنيه ولا قيمتك قد ايه؟ كل واحد يحط بوزه في عبه. قيمتك معلومة، قيمتك كبيرة، عمري ما تبقى قيمتك 5 جنيه ابدا اطلاقا. لذلك شعشع الفقير، حتى الاثر فيه اغنوهم عن السؤال، بدل ما تخليه لك هات اعطيه وفرفشه، اعطيه وفرفشه كام؟ 5 جنيه يا اخي. النهارده العيل مش باخدها في العيديه، كان زمان تمشي الخمسة جنيه. ليه؟ كنا بناخد معدن، فالخمسة جنيه من المعدن قد المعدن كم مرة؟ تبدأ في عدلهم لي؟ الخمسة جنيه كم معدن؟ 200. الخمسة جنيه كم معدن؟ ما الجنيه 100 صاع يا حبيبي، الجنيه 100 صاع، الجنيه 200 معدن، يبقى الخمسة جنيه 1000 معدن، الخمسة جنيه 1000 معدن. كنا بناخد معدن عليا، فلما ادفع 5 جنيه زكاة كويس، شعش عن فقير، شعش عن فقير. لكن النهارده بياخد عليا 20 جنيه الصغير، وما يديكوا غير 20 بيجمس ويجري وزج البطون طول النهار. يقوم اني ادي الفقير في الزكاة المفروضة 5 جنيه، والله يا اخي حاجة تكسف. لا نغير شوية، هنمسح في الفقير، يبقى مصلحة الفقير في اني انا اطلع ثمن الزبيب، وبعدين اللي بعده في المستوى يطلع ثمن التمر. ما احنا كلتنا في رمضان البيوت مليانه تمر، بتفطر تمر وتسحر تمر وبتقعد في الدوار تشرب تمر. طيب مش عارف تطلع ثمن التمر ليه؟ والتمر عندك يا سيدي في من 10 جنيه لغايه 50 جنيه. طيب وانت عارف الشعير النبوي بكام؟ عارف بكام الشعير النبوي؟ روح للعطار بقول له عايز كيلو شعير نبوي، هيقول لك ب 18 جنيه اللي هم بيغلوه، واللي جنبه بوجهه ويدرس عليه يقول له اشرب مغل الشعير. مغل الشعير ده اوعى هتجيب الشعير اللي بيحطوه لاكرمكم الله هتاكل منه تشرب، هيزود الحصاوي. الشعير بتاع الحسوه ووجع الجنب ومزيد الاملاح الشعير النبوي. تقوم لما تعمل تحط 7 امثال ميه على مثل من شعير وتخليهم يرتكوا على البابور او على البوتاجاز لغايه ما يبقوا مثل واحد، اشرب المثل ده بعد ساعه هتروح الكنيف هتنزل حصد. يبقى نفهم شويه، مصلحه الفقير في شرع الله، والشرع ده صاع من طعام، صاع من طعام. يبقى مش ينفع نمسح في الفقير ونقول 3 جنيه او 5 جنيه يدفعها الوزير ويدفعها الايه؟ الفقير. لا. طيب بعد ذلك في زكاة الفطر، يبقى القيمة بيناها. طيب زكاة الفطر مصاريفها هل هي مصارف الزكاة في باقي الاموال ولا خاصة بالفقير والمسكين؟ لا، هي بالفعل لكل الاصناف التمانية. طيب يا عم الشيخ مش لازم نجمع البيت في بعضيها كده ونحطهم في مسجد واحد ونوزع؟ والله يا ليت لو لمينا من كل البلد وحطيناها في مكان واحد في مضيافة ولا في دوار، وبعدين صبح العيد وزعنا، هنوزع نسبة وتناسب، هنكفي كل الناس، هنكفي كل الناس. لكن لم نزل للآن في العشوائي، عيلة على بعضيها بتودي في اتجاه واحد والاتجاه الثاني محدش يعرف عنه حاجة اطلاقا. ممكن يبقى فقير تبعي انا من عندي انا محسوب عليا، ولا محدش بره بيعبره، ولا قريب الشيخ، الشيخ يديله والشيخ بيفرغ بره، يبقى هو محروم من غيري ومحروم مني يقول بيضيع مرتين. لكن لما نجمع في مكان واحد كل عيلة تجمع زكاتها في دوارها، ما الدوار ده بيت ونس مش بيت العيلة، العيلة تجمع زكاتها في دوارها في دوارها وتوزع بنفسها، هي عارفة فقيرها وتوزع نسبة تناسب. يقول بالترتيب ده سنقلل الفقر في بلادنا وسنمشي نحو الأمام خطوة. طيب يا جماعة ده بالتحديد آخر كلام في زكاة الفطر. بقي عندي سؤال واحد وأنا داخل، واحد سألني سؤال بيقول لي رجل له زوجتان وأنجب من كل زوجة بنين وبنات وعنده أرض، ولما مات قسمنا الأرض على الزوجات، هل يصح هذا أو لا يصح؟ يعني أعطينا كل زوجة وعيالها قطعة أرض. طيب هو يعني الميراث بالكيلو ولا بالربع؟ لا، الميراث ده فرض ربنا قدره، قدره وربنا سماه حد، سماه حدا بعد التقسيم ده تلك حدود الله، والحد ده اللي يتعداه يقع في جهنم، اللي يتعداه يقع في جهنم، مالوش سبيل في جهنم، واللي يحترم الحد سكته سكة السلامة في الدنيا وطريق رسول الله في الآخرة. يبقى احنا نهوت مش ينفع نقول اعطينا كل زوجة قطعة ارض، ممكن تبقى زوجة عندها تسعة وزوجة عندها واحد بس ولا بنت، يبقى احنا اعطينا مين اكتر من مين؟ واحنا بنقسم على عدد رؤوس النساء ولا عدد الايه المتروكين جميعا؟ الزوجتان لهما الثمن شركة فيه. لو مات الزوج عن زوجتين في ذمته يبقى هما الاثنين ياخذوا شركة في الثمن وما لهمش علاقة بعد كده. وبعديها نجمع البنين والبنات، نقول بقى اثنين من هنا وخمسة من هنا يبقى سبعة اولاد وستة حريم، نقول نقسم على سبع ذكور وست نساء، ست نساء بثلاث رجال، يبقى نقسم المال على عشرة بعد نصيب الزوجتين. لكن كل اولاد زوجة ياخدوا قطعة ما ينفعش، ده مش تقسيم ولا ده ميراث، لا تقسيم ولا ده ميراث. طب اللي عملوها زمان ماتوا، نعرف الموجودين، نعرف الموجودين، نقول والله مات وترك ثلاثة أولاد من زوجة وأربعة من زوجة وبنتين من زوجة وستة من زوجة، نقول نجمع أربعة واثنين يبقى ستة، وستة واثنين يبقى ثمانية، ونقسم أسهم على هذا المستوى. لكن لا يصح أن نعطي أولاد كل زوجة قطعة إلا إذا كانوا متساويين، دي عندها خمسة رجال وخمسة بنات ودي عندها خمسة رجال وخمسة بنات، وديت على قيد الحياة وعلى ذمة الزوج والأخرى على القيد وعلم الزوج. لكن لو واحدة متوفية كان عنده اثنين، واحدة ماتت ولها أولاد، لا يبقى ظلمنا. لذلك هكذا فافهم المواريث اسمها فرائض، والله جعلها في القرآن تحت مسمى الحدود، فحد حده الله من يتعداه يصل إلى جهنم والعياذ بالله. الله أسأل أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا وفك أسرنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واقض عنا ديوننا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم حول حالنا كمصريين إلى أحسن حال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تشمت بالمصريين أحدا من خلقك،